بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 58 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، بقوله: باب النهي عن سب الريح. نقرأ هذا الباب، نقرأ الحديث فيه، ثم نقرأ كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يظنون بالله. لا، فيه الباب الذي قبله، باب النهي عن سب الريح. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، جاء ذكر الريح والرياح في القرآن الكريم في 24 موضعا، وبعد التأمل والنظر، أولا الريح والرياح من خلق الله تبارك وتعالى، وسبها سب لله جل وعلا، فالذي يسب الريح أو الرياح أنها فعلت كذا وصنعت كذا فإنه قد سب الله عز وجل، وهذا ولا شك منهي عنه. وقد مر بنا الحديث السابق: لا تسب، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فمن سب هذه الريح وهي من خلق الله تبارك وتعالى فكأنما سب الله عز وجل، وهذا ولا شك لا يجوز، والله جل وعلا مطهر عن هذا كله. كما قلت، الريح والرياح جاءت في القرآن وجرينا بهم بريح طيبة. أما بقية المواضع فإما أنها لا توصف، مثل قول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، في سورة الأحزاب، في قصة الأحزاب، لما يعني مكثوا زمنا، قد حاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصر المشركون من قريش بقيادة أبي سفيان لما كان في شركه ورضي الله عنه بعد ذلك، وأيضا بنو غطفان كانوا معهم، أرسل الله عز وجل عليهم في آخر الأمر ريحا وجنودا لم تروها، قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هنا جاءت نكرة وهي غير موصوفة، فعلى كل حال إذا جاءت والحالة هذه فهي للعذاب، وقد تكون موصوفة مثل ريحا صرصرا ريح فيها صر ونحو ذلك، فهذه أيضا للعذاب. إذن حتى نعرف إذا جاءت مجموعة فهي للخير والبركة، إذا جاءت مفردة فهي لا تخلو من حالين، إن كانت معرفة بأل فهي أيضا للخير والبركة كما ذكرنا في حال سليمان عليه السلام، وإن جاءت منكرة يعني ليس فيها أل فهي أيضا للعذاب والعقوبة، قد توصف وقد لا توصف ريحا وجنودا، هنا لم توصف الريح، وقد توصف أيضا بالعذاب، ريح فيها صر، ريحا صرصرا أيضا وصفت هنا بالعذاب، وقد توصف بالرحمة، وهذا جاء في موضع واحد في القرآن الكريم، وجرينا بهم بريح طيبة. قد يسأل سائل لماذا تكون إذا كانت مجموعة كانت للخير وإذا كانت مفردة ففي الغالب أنها للعذاب والعقوبة؟ قالوا لأن الريح إذا جاءت واحدة هكذا هي تندفع بقوة ويكون مسارها واحدا، فلا شك أنها في هذا لا يصعب يعني لا يتحمل ولا يطاق أن يقف إنسان أمامها أو أن يعترض، لكن إذا جاءت متفرقة رياح من هنا وهناك من هنا وهناك الغالب وهذا هو الواقع أن فيها الخير وفيها البركة والله أعلم. فهذا على كل حال ذكر حال الريح والرياح في القرآن الكريم. المهم الواجب على المسلم إذا هبت ريح أن يسأل الله عز وجل بما جاء في هذا الدعاء، وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا هو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الإمام الترمذي هو صحيح كما حكم به، قال وصححه الترمذي وقد صحه جماعة من أهل العلم، لكن الأصح من ذلك ما رواه الإمام مسلم. فالإنسان يقول هذا وهذا في صحيح الإمام مسلم، من أراد أن يقيد معي الحديث اللهم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ريحا قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هكذا يجب أن يكون المؤمن مطيعا لله عز وجل، ملتزما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعترض ولا يسب ولا يتسخط، بل يلتزم الهدي النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نقرأ كلام الشارح في هذا الحديث الذي عند الترمذي من حديث أبي بن كعب، وأبي بن كعب معلوم هو من أئمة الصحابة علما وفضلا، هو من بني النجار من بني الخزرج، شهد العقبة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى، وشهد المشاهد، وكان من كتاب بل هو إمام كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مناقب كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من الله عز وجل أن يقرأ عليه سورة لم يكن البينة، وهذه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أن يقرأ على أحد من الصحابة إلا على أبي، وهذه منقبة وفضيلة عظيمة. ولذلك قال أبي يا رسول الله أو سماني، يعني الله عز وجل ذكر الباسم، قال نعم، قال فبكى أبي. وسبب بكائه كما قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في فضائل القرآن، قال إن بكاء أبي رضي الله عنه يحتمل أمورا، أولا أنه بكاؤه من عظيم نعمة الله جل وعلا عليه، والمؤمن يبكي إما في فرح يحمد الله عز وجل عليه أو في حزن مصيبة إلى غير ذلك. ثانيا أنه رأى تقصيره ونزول مقامه عند الله تبارك وتعالى، ولذلك قال أو سماني، يعني كون أن الله جل وعلا يسميه باسمه هذا فضل عظيم، ولذلك بكى أبي رضي الله عنه. السبب الثالث قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: بكى فرحا واستبشارا، لأن هذه خاصية لأبي لم يشاركه أحد من الصحابة رضي الله عنه في ذلك، فهذه ولا شك منقبة عظيمة. والحديث في صحيح مسلم، وأيضا من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يوما: أي آية معك أعظم في كتاب الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فسأله الثانية، الثالثة قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. وهذه أيضا منقبة عظيمة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالعلم وبالخير ويحلف على ذلك، يقول يهنك، يعني هذه هناء وفضل من الله سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل أبي رضي الله عنه أنه أحد الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من أبي ومن ابن مسعود، ونعم من أبي ومن ابن مسعود ومن سالم مولى أبي حذيفة، هؤلاء الثلاثة، والرابع لعلي لا أتذكره الآن، لكن هم على كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. وهذا فضل عظيم له، كون أنه يعني يشهد له من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. أيضا من فضائله ومناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف له هذه المنزلة وهذا القدر، وكان يقول يعني: أعلم أمتي كذا وكذا، قال: وأقرأهم أبي، فشهد له بالقراءة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يجله ويقدره ويقول: هذا سيد المسلمين. وكان يقول: أقرأنا أبي. فله مناقب وله فضائل رضي الله عنه وأرضاه. توفي بالمدينة سنة ثلاثين من الهجرة، وله مناقبه وفضائله. أنا أنصح الإخوة جميعا، ولا شك أننا نقرأ ونطالع في سيرته رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه. أحب هنا أن أقول كلمة للفائدة العلمية، أنه لما جمعت أو أنه لما جمع زيد بن ثابت رضي الله عنه الجمع الثاني في عهد أبي بكر، ثم أيضا في عهد عثمان، يعني اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الجمع. كان في بادئ أول الأمر أبي رضي الله عنه كان عنده نوع من، لا أقول الاعتراض، ولكن المناقشة والتوقف، هو وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، هؤلاء هم أشرهم، والصحيح أنهم أحرقوا مصاحفهم التي كانوا يكتبونها والتي دونوها، وقيل أيضا دفنوها، واجتمعوا مع الصحابة رضي الله عنهم، لأن بعض الأعداء المغرضين للقرآن ولأهل القرآن ولأهل الإسلام يقولون: إن أبي مات وفي قلبه شيء، إن أبي ما زال يعترض. هذا كلام غير صحيح. الصحابة اجتمعوا ولله الحمد على الجمع الثاني في عهد أبي بكر، ثم في الجمع الثالث في عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله. وقد سبق لي كلام في هذا حول جمع القرآن الكريم. فعلى كل حال الصحابة اجتمعوا، وهذا هو الخير وهو النعمة والفضل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بعد هذا نقرأ الآن كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه، ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. نعم، لا يصنع واحد يسب الريح، وهذا وللأسف يجري على بعض الألسنة في المجالس أو كذا، وقد بعضهم يلعنها، نسأل الله العافية. هذا لا يصنعه إلا جاهل، والجاهل يعلم، أو إنسان يعني مغرض أو كذا، هذا أيضا يعلم، ما يترك مثل هذا، ولا يضحك معه ولا يمازح في المجالس، بعض الناس تجده يلعن ويسب في الريح وكذا، هذا كله لا يجوز ويجب مناصحته وتذكيره. نعم. وأن يرشد إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الدعاء العظيم. نعم. قال: فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الريح، عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني هي لا تملك شيئا، هي بأمر الله تحمل خيرا تحمل عذابا وعقوبة، الله أعلم، فهي لا تحمل شيئا ولا تصنع شيئا، هي بأمر الله مدبرة ومرسلة. نعم. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد، الله وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية. نعم. شوف الآن الشارح رحمه الله سيذكر ثلاث فوائد في التزامك بهذا الحديث، نسجلها أيها الإخوة. أولا قال: ففي هذا أولا عبودية، ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله. ممتاز، هذا هو الأول، العبودية لله، هذا هو توحيدك لله تبارك وتعالى. ثانيا: واستدفاع للشرور به. نعم، إذا كان فيها شر أو بلاء أنت كيف تستدفع هذا الشر؟ هل تستطيع أن ترد هذه الريح؟ لا والله ما تستطيع. من الذي يمنعها؟ من الذي يوقفها؟ الذي أرسلها وحركها سبحانه وتعالى. نعم. وتعرض لفضله ونعمته. نعم، وهذا الأمر الثالث، عندك تستفيد، لأن الرياح فيها خير، تلقيح، حمل للسحاب، يعني إلى غير ذلك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بل قال بعض أهل العلم: لو لم تتحرك الرياح على الأرض أياما لأنتن ما فيها. أنت الآن ترى الأرض يصير فيها نتن، يعني أشياء ميتة ساقطة أو حاجات يعني مليئة أو كذا، فكون الرياح تحركها وتنقل هذه الروائح، وإلا لأنتن ما على الأرض، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه حالها أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان، الله، الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. ما أجمل هذا الكلام، يعني أهل التوحيد أهل الإيمان يذوقون هذه الحلاوة ويذوقون هذا الخير ويتعرضون لنفحات توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ما علم خيرا لأمته إلا دلها عليه ولا شرا إلا حذرها منه. نقف أيها الإخوة عند الباب الذي بعده، وهو باب الظن السيء بالله سبحانه وتعالى، ونقرأ الآية إن شاء الله غدا والأحاديث بعدها. الآن نبدأ أيها الإخوة في جملة، قراءة جملة من الأحاديث في كتاب البيوع، باب شروط البيوع و ما ينهى عنه. وقلنا إن الأصل في البيوع المعاملات هو الحلم، وقد جاءت شريعتنا الغراء بتحريم جملة من البيوع لما فيها من الضرر، الغرر، الجهالة، لما تورث الشحناء والحقد بين الناس، لما تورث من البغيضة، لما يعني هناك أضرار ومساوئ كثيرة جاء الإسلام بمنعها والتحذير منها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن وقف من الحديث عند حديث طاووس عن ابن عباس. نعم. في صفحة 672. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس رضي الله عنه: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية ورحمة الله للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، فيها نهي عن هذه البيوع أو عن هذا الذي تضمنه هذا الحديث. أولا، هذا الحديث من رواية طاووس ابن كيسان، وهو سيد من سادات التابعين وإمام من أئمتهم، أخذ السنة عن 50 من الصحابة رضي الله عنه، أدرك وأخذ عن 50 من الصحابة. هو من أهل اليمن، وأصله مولى، أمه من الفرس وأبوه من اليمن. رحل إلى ابن عباس رضي الله عنهما في مكة ولزمه، فكان خالصا من خلص تلاميذه رضي الله عنهم أجمعين. ونحن في عالم التفسير عندنا أسانيد يعرفها المفسرون ويحفظونها ويعلمون صحة هذه الرواية من ضعفها. فمن الأسانيد الصحيحة في التفسير أيها الإخوة هو رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه. هذه رواية صحيحة، إذا مرت عليك فعض عليها بالنواجذ. هذه الرواية، وهذا كما قلنا أيها الإخوة، يعني المحدثون لهم أسانيدهم والمفسرون أيضا. يعني ابن عباس السيوطي رحمه الله ذكر له في التفسير 11 طريق، أو نعم 11 طريقا، وتكلم عنها. على كل حال، من الطرق الصحيحة هي هذه الطريق، رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن شيخه معمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه. هذه من الطرق الصحيحة المشهورة عن ابن عباس رضي الله عنه. طاووس بن كيسان كما قلت لزم ابن عباس رضي الله عنهما ونقل عنه كثيرا، وكان من خلص تلاميذه وكان حفيا به. اشتهر طاووس بن كيسان بأمور، ولا يسع الكلام عنها في هذا المجلس، ولكن يهمني منها أمر هو في غاية الأهمية، وهو الجمع بين العلم والعمل، الجمع بين العلم والعبادة، الجمع بين العلم والزهد والورع. فقد عرف رحمه الله تعالى بزهده وبتقلله من الدنيا، كما أنه عرف بقيام الليل وبعفة اللسان. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يدنيه ويقربه ويعتني به أيما عناية، بل كان السلف رحمهم الله في زمانه يجلونه ويقدرونه، وكان كما ذكر أو كما ذكر المترجمون يرى عليه أثر العبادة وأثر التنسك وأثر قيام الليل. وهذا أيها الإخوة يظهر على الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر. نحن لا نقول رياء وسمعة، لا، إن شاء الله لا أحد يسلك هذا الطريق ولا يلج، فهو الذي يحبط العمل. لكن سبحان الله، الإنسان مع قيام الليل وعفة اللسان والترفع عن الدنيا يظهر هذا الشيء في تنسكه، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان أحدنا، يعني يحكي في زمن السلف، يقول: لا يزال أحدنا يطلب العلم ويتطلبه، يعني يبحث عنه، حتى يظهر عليه في هديه وسمته وزهده وورعه. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن يظهر أثر العلم عليك. أما أن الإنسان يحمل كتب ويذهب كتب وشهادات وتقدم هذا قد يكون وبالا وقد يكون حجة على العبد يوم القيامة. العلم أيها الإخوة الذي يورث العمل، هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. قد تكلمنا في هذا والله الحمد عن قواطع طلب العلم وموانعه، أن من القواطع والموانع أن يحرم الإنسان العمل بالعلم، فيجب أيها الإخوة أن نحرص على ذلك. ولذلك ترجمة طاووس بن كيسان رحمه الله كان دائما يربط فيها بين العلم الذي تلقاه عن 50 من الصحابة في مقدمتهم ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وبين العبادة والزهد والترفع عن الدنيا. وله في ذلك كلام نفيس وتوجيه مبارك، حتى إن تلاميذه ومن عاشروه وجدوا من هذا خيرا عظيما في صحبته رحمه الله تعالى. توفي سنة 106 للهجرة، وأنا أنصح الجميع بالنظر في سيرته، اقرأ في سيرته في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، اقرأ في سيرته تجد خيرا كثيرا. يعني يختلف بين الكتاب هل طاووس بواوين أو بواو واحدة، على كل حال هذا كلام يعني طويل، منهم من يقول لابد من الواوين طاووس، وبعضهم يختصر على واو واحدة، لهؤلاء حجة وهؤلاء حجة، ولذلك نحن لا نصح أو لا نخطئ من كتب واوين أو كتب واوا واحدة، فالأمر إن شاء الله سهل. هنا في حديث طاووس عن ابن كيسان، في حديث طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. شريعة الإسلام أيها الإخوة شريعة عظيمة، شريعة غراء، حفظت الحقوق وجمعت القلوب وأصلحت ما قد يفسد النفوس ويباعد بينها. بالعادة أيها الإخوة الناس قديما ولا يزالون أيضا حديثا يعني يجلب شيء إلى حواضر المدن، سواء المدن الكبيرة أو القرى، يجلب إليها الغنم أو البقر أو الإبل أو ما ينتج عنها من السمن ونحو ذلك، وقد يكون فيه مزارع خارجية ويأتي أصحابها ببضائعهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا عند أبواب المدن، لا يتلقون عند دخولهم وتشترى منهم، أو أن يكون سمسارا لهم ويبيعه على الحاضرين، لأمور: أولا أن فيه مضرة على البائع، قد يكون هذا الرجل الذي خرج إليه يشتري منه هذه الناقة تسوى مثلا 10,000 فيبخس في حقه ويشتريها منه مثلا 5,000 و6,000 ويبيعها على الناس بهذا السعر الذي كان يريدها البائع وهو لا يدري، إذن بخسه حقه وظلمه والرجل كان مجتهد. أو أنه قد يشتري هذا السمسار، هذا الرجل الذي تلقى هؤلاء الذين قدموا يشتريها بسعر معين، فإذا قدم على الناس رفع السعر عليهم وآذاهم، ولو أنه ترك هذا الرجل يدخل ببضاعته وتدخل تحت السوم، ماذا تسام به؟ ماذا تبلغ؟ فالحمد لله أن يعني هذه الأسعار قد ترتفع وقد تنخفض، لكن لا يتحكم فيها فلان أو علان ممن يتلقون الركبان الذين قدموا. ولذلك في رواية الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دع هذا الرجل يدخل بغنيماته، يدخل بها سوق الغنم وتعرض في الحراج ويرفع عليها الصوت ويبدأ السوم بكذا بكذا بكذا حتى تنتهي إلى سعر معين. فلان قدم من مزرعته الخارجية مثلا بتمر، دخل به السوق يعرض تحت الميكروفون أو ما يعلن عنه الآن وينظر في السعر، لكن أن يذهب شخص ويأخذها منه قد يكون فيه مضرة عليه فيبخسه في حقها، أو أن يضر الناس الذين قدم عليهم بهذه البضاعة وهم في حاجة إليها فيرفع السعر من أجل أن يتكسبه، هذا نهى عنه الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، الركبان يعني الذين قدموا، ولا يبع حاضر لباد، يعني هذا قد لا يكون فيه الركبان، قد يكون متفق مع شخص لا يكون له سمسارا إلا إذا اتفق معه على سعر يعني معين وصاحب السلعة يدري يعرف، يعني مثلا صاحب الغنم يعرف أن قيمة الغنم ما بين كذا وكذا، فقال له: يا فلان لا مانع تبيع الشاة مثلا من كذا إلى كذا، هذا لا حرج. لكن إذا كان لا يدري عن شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لا يبع حاضر لباد، هنا قال قال طاووس لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، السمسار يعني هو الوسيط، فقد يكون يعني لو أخذها منه وبدون اتفاق ولا تحديد سعر قد يضر بالبائع كما قلنا آنفا فيبخسه حقه، وقد يعني يضر بالناس فيشتريها برخص ويرفع سعرها على الناس والناس يضطرون بالشراء منه، ويعني يصيبهم في هذا حرج وعنت. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، الجلب ما يجلب إلى السوق كما مر بنا سواء من بهيمة الأنعام أو من السمن أو من الأقط أو من الثمار كالتمر ونحو ذلك، لا تلقه، دعه حتى يصل إلى السوق ويعرض ويوضع أمام الناس ويبدع السوم والمزايدة حتى يصل إلى السعر الذي كتبه الله عز وجل. أما أن يتلقى في الطريق ويشترى ثم يباع على الناس هذا لا يجوز، وإن كان وللأسف بعض الناس قد يسلك هذا الطريق. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تلقي فاشتري منه، هذه العبارة مخالفة لما في صحيح مسلم، وقد نبه على هذا السماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا يدلك يا رعاك الله على حفظه للصحيحين، لما قرئ عليه هذا الحديث صحح العبارة، وسأملي عليكم تصحيحها الآن كما هي في صحيح الإمام مسلم. ولذلك أنا أعيد وأكرر وقلت هذا مرارا وتكرارا، منهج طالب العلم يبدأ بحفظ القرآن ثم يعتني بالصحيحين حتى يحفظهما أو على الأقل يستظهرهما، وقد كان سماحته رحمه الله تعالى يقرأ عليه الصحيحان يوم الخميس في فجر الخميس، وكان يقرأ عليه في يوم الأحد ويوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، وكان يقرأ عليه وهو في السيارة رايح جاي أي طريق يذهب يقرأ عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الإنسان بعد هذا إن شاء الله سيحفظ ويستطيع، فرحمه الله تعالى صحح الحديث من حفظه وإذا هو كما هو في صحيح الإمام مسلم. فقال رحمه الله تعالى لعل الناسخ الذي نسخ كلام الحافظ بن حجر لعله أخطأ لعله كذا، والصواب ما سأمليه عليكم أيها الإخوة يعني الصواب هنا كما في مسلم فمن تلقاه فاشترى منه، يعني العبارة التي عندنا هنا لا بأس بها فمن تلقي فاشتري منه، لكن فيها ركاكة وتحتاج إلى إيضاح أكثر، لكن التي في الصحيح كما قال سماحته رحمه الله قال فمن تلقاه، يعني فمن تلقى هذا الأعرابي أو هذا البادي الذي جاء من خارج المدينة فمن تلقاه فاشترى منه، يعني من تلقى يعني صاحب الجلب البادي الأعرابي أيا كان فاشترى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، السيد هنا ليس المقصود يعني اللي هو مالك العبيد، لا المقصود صاحب السلعة، فإذا أتى سيده يعني إذا أتى صاحب السلعة الذي قدم الأعرابي أو البادي أو صاحب المزرعة الذي قدم وقد اشتراه منه هذا الرجل صاحب الجلب اللي يجي في البداية أو الذين يتلقون الركبان، لنفرض أن هذا وصل السوق يوم نظر وإذا هو صراحة مغبون لعب عليه هذا الرجل، يعني مثلا هذه الناقة كما قلت هي تسوى 10,000 وهو الرجل شراها منه 5,000 وباعها على الناس مثلا 7,000 8,000 أو 10,000، هذا صاحب السلعة صراحة غبن، كيف أنه يعني يأخذها بهالرخص ويلعب عليه ثم يروح يبيعها على الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بالخيار، يعني له الحق أن يسترجع، يقول يا فلان خذ 5,000 وأعطني ناقتي ثم يعرضها على السوق وأيا كان سعرها وصلت إليه يبيعها بعد ذلك، إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار. بعض أهل العلم اشترط قال إنه ليس له الخيار هكذا على إطلاقه إلا إذا غبن، إلا إذا كان فيه غبن، أما إذا لم يكن فيه غبن فليس له الخيار، وقد رد هذا جماعة من أهل العلم وقالوا إن اشتراط الغبن هذا اشتراط لم يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه جملة من المفاسد. أنا أذكر هذا أيها الإخوة لأن بعضنا قد يقرأ في بعض الكتب أنه لابد فيه من الغبن، ما يستحق الخيار إلا بالغبن. قالوا لا، حتى ولو لم يغبن له الخيار، لأن اشتراط الغبن هذا يعني مردود بأمور من أهمها. أولا أن هذا الغبن يختلف الناس فيه وفي تقديره، بعض الناس يقول أنا غبنت، وهذا يقول لا أنت لم تغبن، يعني أنت قريب من السعر. طيب لماذا نضع شرطا وهو الغبن وهو لم يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاشتراط الغبن هنا ليس بصحيح كما يقول سماحة الوالد رحمه الله. ثانيا أنه أطيب لقلب البائع، يعني كون هذا الرجل تلقاه واشترى منه ثم دخل السوق ووجد أنه لعب عليه، تلقي فباع المسكين على عجلة ولم ينتبه، كون أنه يرجع إليه له الخيار، له الخيار. إن أراد أن يمضي بيع الرجل الثاني فالحمد لله، قال لا أنا لا أرضى هذا بيع غير صحيح، نعم يسترجعه الحمد لله. الأمر الثالث أن فيه تأديبا لهذا الرجل الذي دائما يتلقى الركبان، هذا يكون فيه درس وتأديب له. لو مثلا جاء صاحب السلعة ودخل السوق ووجد ناقته، هذا الرجل ما شاء الله وصل بها في المزايدة 7000 8000، نقول لا، ما دام هذا الرجل يقول أرجعها لي فكها من قيدها وأرجعها له، لا شك أن في هذا تأديبا ولوما له حتى لا يتجرأ في المستقبل فيتلاعب بحقوق الناس. هذه أمور أيها الإخوة لا شك أنها دقيقة ومهمة، والإسلام عني بهذا أيما عناية، استصلاح القلوب، قطع المنازعات، قطع الخصومات. ولا أبين ولا أهدى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لخص الكلام وقال إنه يحصل بذلك مفسدتان قد ذكرتهما. قال المفسدة الأولى أن هؤلاء، نعم قال المفسدة الأولى أن هؤلاء الذين يخرجون من البلد بتلقي الركبان يشترون من الركبان بأقل من سعر البلد، لأن الركبان لا يدرون عن الأسعار، ثم إذا كانوا يدرون فالركبان عادة يبيعون بالنقد من أجل أن يأخذوا القيمة ويرجعوا إلى أهلهم. نعم، الركبان هؤلاء أهل البادية، الأعراب، أصحاب المزارع الخارجية، لا يدرون عن الأسعار، الأسعار يوما ترتفع ويوما تنخفض، هذا محل لعب وتحايل عليه. دعه يدخل إلى السوق ويعرض بضاعته وما كتبه الله ففيه. المفسدة الثانية، أما المفسدة الثانية فلأنهم يقطعون رزق أهل البلد الذين يصل إليهم الركبان إلى أسواقهم فيشترون منهم بسعر أرخص. نعم، فيه بعض أصلا من يشتري له منهم في داخل البلد ما هو لبيته، قد يشتري ويدخلها في دكانه ثم يبيعها على الناس. طيب دعوا الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس اترك. وجاء في بعض الروايات دعوا الناس في غفلاتهم، دعوا الناس، هذا الله يرزقه وهذا يأخذ وهذا يعطي، هذا يتكسب قليلا وذا يتكسب من وراء التكسب. لكن تجي أنت تتلقى هؤلاء الركبان أو الجلب وتغلق على الناس وتأخذ بأرفع الأسعار، كيف فلان بيكسب وكيف فلان سيشتري ويذهب به إلى بيته وأنت أخذت كل شيء ووضعته في جيبك؟ هذا حرام ولا يجوز، كما أنك قد أضربت بهذا البادي اللي تعب وأطعم مواشيه أو سقى زرعه، أنت تظلمه، والحالة هذه والله أعلم. نعم، نقرأ ما بعد ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يسم المسلم على سوم المسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه أمور ستة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق على كل مسلم أن يتفقه وأن يعلم السنة، أن يعرف الأوامر فيأتمر، والزواجر والنواهي فينتهي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي على ظاهره للتحريم، نهى صلى الله عليه وسلم هنا عن ستة أمور، خمسة اتفق عليها الشيخان وسادسة في رواية للإمام مسلم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وهذا الذي قلناه، لا تتلقوا الركبان، لا يبيع له، لا يكون سمسارا له، دعوا الناس، يرزق الله بعضهم بعض، دع هذا الرجل يدخل بسلعته للسوق، وما وصلت فالحمد لله، هو يرضى بما كتب الله له ويأخذ دراهمه، والمشتري أخذها ولله الحمد وهو مطمئن. فدعوا الناس في غفلاتهم، أو دعوا الناس في غفلاتهم، ليست في صحيح مسلم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم منهم. طيب، الأمر الثاني قال: ولا تناجشوا. سبق لنا الحديث، حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، ويقال النج يعني بالفتح، بفتح الجيم وبسكونها، ومعناه كما قلنا أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها، قد يكون فيه منفعة للبائع، قد يكون فيه اتفاق بينهما، وقد لا يكون بغير اتفاق، أو قد يكون فيه مضرة للمشتري، ينفع البائع، يرفع يرفع يرفع وهو لا يريد الشراء، وإنما يريد أن ينفع البائع بأعلى سوق، وهو يعلم أن هؤلاء الحاضرين يريدونها، فيريد منفعة البائع، أو أنه يريد مضرة المشتري، يعرف أن رجلا الآن حريص على هذه السلعة وكذا، فأراد أن يضره، فرفع ورفع ورفع، ثم سحب نفسه في النهاية ولزمت هذا المشتري، فاضطر أن يشتريها بهذا السعر المرتفع. هذا حرام ولا يجوز، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت كونك تدخل تزايد في سلعة لك فيها رغبة، فلما وصلت رقما أنت لا تستطيعه ويمكن أنها تزداد، تنسحب، نعم لا حرج عليك، والناس كذلك يدخلون في مزايدات، إذا وصلت رقم معين والمال في جيبه ما يسعفه حتى انسحب ولا حرج عليك. لكن كونك تدخل لا عندك بيع ولا شراء، وهذا وللأسف بعضهم يظنها ذكاء، وأنا قد ذكرت هذا بالأمس، بعضهم يظنه ذكاء وأنه نباهة، أنك تورط فلان وورطت فلان، أوقعت فلان في الشبكة في الحيلة، والله ما ضررت إلا نفسك أيها المسكين، تعرضت لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتقي الله، لك حاجة ادخل وارفع في السعر لا حرج، حتى ولو لم تتمه، لو انسحبت، لكن تدخل يعني نفعا للبائع أو إضرارا بالمشتري، هذا حرام ولا يجوز. الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. نعم، رجل رأى فلان اشترى سلعة من البائع، تم الحمد لله وتراضي على ذلك، ما هو إذا طلع من عنده ناديته: تعال يا فلان أنت كم اشتريت السلعة؟ قال: بمئة ريال. قال: يا فلان أنا أبيعك الآن بثمانين ريال، اترك بس أرجعها له، إن كان بينكم خيار يعني زمن مدة رجعها له بس، وتعال هنا أنا أعطيك بثمان ريال، هذا لا يجوز، حتى ولو كان فيه يعني حتى ولا يجوز الشراء على شراء أخيه. مثل مثلا لو يعني اشترى سلعة من شخص بثمانين، وقال له: يا فلان تعال أنا أبيعك هذه بمبلغ أكبر من هذا، ففيه كذا وكذا، من أجل أن يبطلها عند المشتري، هذا أيضا لا يجوز. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: نهى أن يبتاع، يعني أن يشترى، معلش، أن يبتاع، ليس بالفعل مبني المجهول، وإنما هو بالمبني المعلوم. قال: نهى أن يبتاع، أي أن يشتري الرجل على بيع أخيه، على بيع أخيه. الأمر النهي الرابع قال: ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، لأن هذا يعني لو إنسان عرف أن رجلا تقدم لخطبة بنت آل فلان، ثم يأتي ويخطب عليها، هذا لا يجوز، لا يجوز له. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا كما جاء في الرواية الأخرى قال حتى يتركها الخاطب أو يأذن له، رواه الشيخ. يعني هاتان حالتان يجوز لك، وهناك حالة ثالثة أيضا. يعني متى يجوز لك أن تتقدم لخطبة فلانة بنت فلان وقد خطبها رجل من قبلك؟ يجوز في ثلاث حالات، حالتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن يتركها، قال سمعت فلان الأول تركه، وجد كذا أو ما حصل توافق فالحمد لله. الحالة الثانية أن يعلم الخاطب الأول برغبة الخاطب الثاني فيتركها له، يأذن له بها فلا حرج. الحالة الثالثة هي لم تذكر في الحديث لكن ذكرها العلماء، قالوا أن يعلم أن أهل البنت قد ردوه، يعلم أن صح فلان تقدم وكذا وكذا، وهو في النهاية أن أهلها رفضوه ولم يقبلوه، إذا كان والحالة هذه يجوز له أن يتقدم. إذن أيها الأخوة في ثلاث حالات، إما أن يتركها الخاطب الأول، إما أن يأذن له، إما أن يعلم الخاطب الثاني أن أهلها قد ردوه. هذا متى أيها الأخوة؟ هذا إذا كان يعلم، لكن لنفرض أنه ما يعلم، رفع السماعة اتصل عليه نريد فلانة، هو لا يدري إن في فلان متقدم أو ما تقدم، هذا لا يدخل في النهي ولا يشمله هذا التحريم. لكن عاد هم ينظرون أهل الفتاة من هو الأصلح من هو الأفضل، هذا عاد هذا له باب آخر وسيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح. إذن أيها الإخوة هذا النهي متى؟ إذا كان يعلم. طيب إذا كان يعلم فكما قلت لا يجوز إلا بعد ثلاثة أمور، إما أن يترك له الخاطب أو أن يأذن له أو أن يعلم الخاطب الثاني أن أهلها قد ردوا، لأن ولا شك أن هذا يورث الشحناء والبغضاء ويورث أيضا يعني فيه ظلم وتعدي على الحقوق. هنا سؤال يطرحه بعض الناس، يقول أنا أفضل منه، أنا مثلا حافظ القرآن وكذا وهذا. طيب يا أخي أنت ما يدفع، فلا تزكوا أنفسك، ما داعي أن تدخل في هالمسالك. لا يأتي عاد بعضهم يقول الرجل فاجر، الرجل لا خير فيه اللي هو الخاطب الأول، فأنا أريد أن أستنقذها وأتقدم، لأن أهلها متى علموا أنني تقدمت سيتركونه ويأخذونه. أنا والله أقول هذه الأمور دقيقة، والدخول في هذه الدهاليز المظلمة صعب جدا، يعني فيها تزكية للنفس وفيها وقوع في أعراض الناس وفيها سوء ظن بالآخرين. لكن لو أن الأمور بلغت ما بلغت، إحنا ما نستطيع نقول يجوز، لا، على ظاهر الحديث حرام ولا يجوز. لكن إذا كان إنسان بمثل هذه الأمور يستفتي أهل العلم في حالة خاصة، ولا أقول يشاور، لا، هي ما هي مشاورة تشاور أحد في السنة النبوية، لا، ما في مشاورة، حرام حرام. لكن أقول لو فرضا إذا بلغنا إلى هذا الحد مرة وكذا، استفتي أهل العلم واشرح وتكلم، ممكن أن يفتى لك والله أعلم. لكن الذي على ألسنتنا وفي قرارة قلوبنا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخطب على خطبة أخيه، على خطبة أخيه بالضم هي الموعظة والتذكير، خطبة، وبالكسر هي الخطبة، وهي يعني امرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا نعم لا يجوز للمرأة أن تسأل أن تلح على زوجها أن يطلق امرأته، سواء يعني بعد مضي سنوات مثلا من عقد النكاح أخذ زوجة ثانية فقامت الزوجة الثانية تلح عليه ليطلق الأولى، أو أن الأولى تهجر. ولا يجوز حتى ابتداء، ما يجوز مثلا لأهل الزوجة الثانية أن يقولوا أو هي تقول لم يسلم لتكفأ ما في إنائها، يعني لتقلب حياتها ويعني تعيد أمورهم يعني حيص بيس كما يقولون، ويحصل طلاق ويتفرق الأولاد إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. لكن لنفرض أن رجلا من ابتداء تزوج امرأة وشرط عليه في العقد ألا يتزوج امرأة غيره، خلاص وقع على العقد، نعم لا يجوز لها أن يتزوج امرأة غيرها إلا إذا رضيت. وهناك فرق بين هذا وهذا، يعني كون أنه شرط عليه ابتداء أنه ما يتزوج عليها، نعم هذا كان في الابتداء وهو راض ووقع على العقد، هذا نعم. لكن بعد ذلك أو هو بيتزوج الثانية وعنده الأولى، أو بيتزوج ثالثة وعنده أولى وثانية، ويشترط عليه أن يطلق يعني إحداهما أو الثنتين، هذا حرام ولا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وانظر إلى جمال التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، ما قال عليه الصدام لأنها ستقلب الحياة الزوجية وتفعل مثل ما يعني يطيل بعض الناس في الكلام ويشققون ويشعبون، أبدا، كلمتين لتكفأ ما في إنائها، هذا كاف في البيان منه صلى الله عليه وسلم. رواية مسلم وهو النهي السادس قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه، يعني هو داخل في باب النجش، يعني أنك لا تزيد في السلعة وأنت لا تريده، أنت تعرف أنها الآن وصلت إلى مرحلة معينة في السوم والبائع شبه مقتنع والمشتري أيضا مقتنع بهذا، خلاص لا تزيد عليه، لا تفسد هذا البيع، إلا كما قال العلماء في حالة واحدة: إذا علمت أن البائع لا يزال يتشوف إلى زيادة في السلع، مثلا قدم كرتون رطب تمر، بدأ السوم 50-60 وقف 70، ولكن لا يزال البائع بوده أن يعني أن يزاد في السلعة، فزاد هذا الرجل أوصلها 80-90 لا حرج في ذلك. لكن لو أنه رضي بالستين والسبعين، أنت لماذا تدخل وتفسد عليه ما هذا يعني هذه البيعة، ما دام أن البائع شبه مقتنع ويعني راضي الحمد لله، هو يريد أكثر لكن هو راضي بهذا، والمشتري يرى أنه لم يلعب عليه ولم يزد عليه شيئا كثيرا، لا يعني شيء كثير لم يزد عليه شيء كثير ورضي، فلا داعي أن تدخل بينهما كما قلنا إلا في حالة واحدة: لو علمت أو رأيت أن البائع لا يزال يتشوف ويرغب في الزيادة، يلتفت يمين يلتفت يسار، ها ما في أحد يزيد، ما في خلاص إذا انتهى الوضع، دعهما وما حصل بينهما من البيع والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: على كل حال أيها الإخوة، يعني أنا كلامي هذا يعتبر مختصر أو معتصر المختصر، وإلا يعني الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني كتب في هذا الصفحات، ذكر أمثلة وأنواعا، وأنا إن شاء الله يعني نحن طلبة علم نراجع كلام الشيخ رحمه الله: من أحيل على مليء فليحتل. أنت تحال على إمام من أهمة أهل العلم ومن كبار أهل العلم رحمه الله تعالى، راجع كلامه وراجع كلام سماحة ولاد الشيخ بن باز رحمه الله أيضا في موقعه، سترى أمثلة وصورا كثيرة مما يقع فيه بعض الناس من الخطأ والمخالفة، هدى الله الجميع. نعم نسمع حديث أبي أيوب الأنصاري النجاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان العظيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك على رحمة الإسلام وعلى شفقته، فلا دين أعظم من هذا الدين، ولا رحمة أشمل ولا أعظم في ديننا الإسلامي، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول عن رسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا على وجه الخصوص: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن مقاصد هذا الدين ومن أسسه الرحمة والشفقة حتى مع هؤلاء الأرقاء. وقد كان لي حديث في درس ماض عن الرق في الإسلام، أن الله عز وجل أنزل في الأرقاء 12 آية، وحظي الرقيق في الإسلام بالمنزلة العظيمة وبالمكانة الجليلة، سواء في مدخله أو في مخرجه أو في كفاراته أو في التعامل معه إلى غيره. ومن ذلك أيها الإخوة ما تضمنه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها، يعني أمه ولها ولد صغير مثلها أيضا، قال: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا وعيد شديد ونهي أكيد عن أن يبيع الرجل الأم ويترك الولد، أو أن يبيع الولد ويترك الأم. قال العلماء: ويدخل في هذا الهبة، حتى ولا يجوز أن تهب، تقول مثلا لفلان: خذ أمتي، هذه خذها عندك، طيب الولد الصغير لا، هذا يبقى عندي، لا يجوز، يا تهبهما مع بعض يا تبقيهما عندك، هذا لا يجوز. قالوا: أما العتق فيجوز، لو أنه أعتق الأم وبقي الصغير رقيقا، قالوا: لا حرج، لأنها ستكون قريبة منه، لأنها حرة، والحر يذهب ويجيء براحته، أو الصغير لو كان حرا يذهب ويزور أمه، لأن الرقيق ملك لسيده، ما يطلع ولا يزور ولا يأتي إلا بإذنه. أما هنا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة يفرق بينه وبين من كان يحبون. الحديث في سنده مقال، لكن سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله يقول أنه راجع الحديث ونظر فيه ووجد أن سنده جيد، وأنه يعمل به مع الأحاديث الأخرى. قال هنا: وله شاهد. الشاهد هذا رواه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. وفي سنده أيضا بعض الكلام لأهل العلم، لكن يعني إذا كبر الصغير فلو فرق بينه وبين أمه لا حرج، يعني والدليل على هذا ما في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى بعض المسلمين بجارية من السبي ولها أم، يعني أن بعض الصحابة أسروا، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يفتدي لهم؟ أعطى هؤلاء الكفار جارية من السبي، كانت قد غنمت، أرجعها إليهم جارية ولها أم، يعني أمها لا تزال موجودة في حوزة المسلمين، فهذا لا حرج، لأن هذا كبير، لأنها كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. ولكن يشكل على هذا أيضا حديث علي رضي الله عنه، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، يعني باع غلام عند فلان وغلام ثاني عند رجل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدركهما فارتجعهما، لا تبعهما إلا جميعا. قالوا إن هذا الحديث محمول على عدة أمور، إما أنهما لا يزالان صغيرين، بأنهما يعني ما بلغا، فكون فرق بين أخوين هذا غير صحيح وأنه لا يجوز، وإما أنه كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، وأنه متى ما بلغ الغلام وحاضت الجارية جاز، ويعني يقدم على هذا ما في صحيح مسلم الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى بعض أسار المسلمين بجارية من السبي ولها أم. على كل حال هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرق بينهما إلا إذا كبر. قال أهل العلم ويجوز أن يفرق بين رجلين. لعلنا نكمل هذا الحديث ما بقي بعد الأذان إن شاء الله. أيها الإخوة كما ذكرت آنفا هذا هو المقرر أنه لا يجوز التفريق بينهما ما دام صغيرا، لكن إذا بلغ أو حاضت الجارية يعني بلغت أيضا يعني جاز ذلك. كذلك قال العلماء لو كان فلان وفلان يعني أخوان وكان كل واحد يعمل منهما في بلد هذا، فلو بيع الذي مثلا في شمال العالم مثلا في مكان بيع على آل فلان والثاني بيع على آل فلان فلا حرج، لأن اجتماعهما متعذر ولا يمكن أن يكون. ولذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم بهذا، جاء في سيرة الفاروق رضي الله عنه أنه كان يمشي في زقاق من أزقة المدينة في هدأة الليل، فسمع فيه بكاء، سمع بكاء امرأة، بكاء ونحيب، فرضي الله عنه وقف عند صاحب البيت، سأل ما الذي، ماذا فيه، ما حصل؟ فأخبر أن هذه امرأة بيع صغيرها ولم يحنث، يعني توه لا يزال صغير، فهي فجلست يومها كلها تبكي، وأهلها كما يقولون اصبر صبر الكرام وإلا سلوت سلو البهائم، يعني يظنون أنها مثل البهيمة. البهيمة الآن لما تأخذ صغيرها تبكي وتقفز وكذا حتى ترضى وتسلو، فهم يظنون أن بني آدم هذا وهي امرأة مثل البهيمة. فغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا وأبطل هذا البيع وأرجع الصغيرة إلى أمه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا الأخ يسأل غدا إن شاء الله مكاننا هنا إن شاء الله في هذا المكان، يقول كم زكاة 10,000؟ 1,000 × 25 وعليك الحساب، يعني ربع العشر، ربع العشر. هل يجوز قراءة وسط السورة في الصلاة؟ نعم، تبدأ مثلا من نصف سورة لا حرج عليك، يجوز، ليس بشرط أنك تبدأ من أول السورة. هل يجوز بيع الذهب بالبطاقة الائتمانية غير المغطاة؟ لا ما يجوز أصلا بيع الذهب بالبطاقات، هذا في كلام كثير لأهل العلم، لأنهم لأن معروف هذا لابد يدا بيد، ولكن بعض أهل العلم يقول يجوز بشرط أنك تضع البطاقة وينسحب المبلغ مباشرة. إن تضع بطاقة وهي غير مغطاة هذا حرام، هذا من الربا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سب مخلوق من مخلوقات الله هل هو مثل سب الريح؟ نعم، بعض أهل العلم يجعله على العموم، فلا يجوز سب الجبال والأودية والأشجار ونحو ذلك، بعض أهل العلم يعممه. هذا يقول اشترى قطا وعلم بتحريمه، ماذا يفعل بالقط؟ اترك، فك قيده واجعله يمضي في حاله، والمال لا صحيح أنت الذي بذلت المال، على كل حال اترك القط يمشي في حاله والحمد لله، ولا يعني ولا يجوز لك أن كما قلنا أن يعني أن تبيع أو تشتري، هذا حرام، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم أخذ المال على الجوال قبل تسليمه للمشتري؟ لا يعني إذا كان يعني هذا المشتري عرفه يعني بوصف ينضبط به ويأخذه، مثلا دفع المال قال غدا أستلمه منك لا حرج، ورآه وبوصف منضبط لا حرج، لكن الذي لا يجوز هو أن المشتري يبيعه لرجل آخر وهو لم يحزه لم يقبضه، هذا لا يجوز. من نام وهو يشغل القرآن هل يؤجر؟ أنا أرى الحقيقة أن هذا فيه استهانة بالقرآن، يعني بعض الناس يضع سماعات في ذني ويجعل القرآن إلين ينام، الحقيقة ما ليس لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أن الواحد يقرأ ولا يسمع إلين ينام. طيب وبعدين وإذا نمت شلون يعني يقعد القرآن يشتغل كذا؟ ما يليق، ومثل ترى في بعض المخالفات تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثال يأتي لك واحد مثلا في صلاة الظهر أذن المؤذن وقام يصلي 4 ركعات، يقعد يفتح الجوال ويقرأ صفحتين ويقرأ ركعة ثم الركعة الثانية يفتح الجوال، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركعتان وتقرأ فيهما بما تيسر. أما كل واحد يقرأ فيها سور وبعضهم يضع الحامل وكل شيء يقدم ويؤخر، يا أخي الإطالة في القراءة هذه كانت في قيام الليل، أما كونك في قراءة النهار هذه سنة تقرأ فيها ما تيسر. فأيها الإخوة يعني الاجتهادات الزائدة هذه التي ليس لها دليل من السنة تترك أيها الإخوة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هل من يذهبون إلى المزارع يوم الحصاد ويشترون من المزارع يدخل في معنى تلقي الركبان؟ هذا استثناه أهل العلم، قالوا لأن المزارع في العادة أنها داخل المدن، وأن أهل المزارع يعني سكنوا في بيوتهم ويخرجون إلى المزارع، فهم يعرفون كم أسعار السوق وبكم وبكم، فلا حرج إن شاء الله تعالى في ذلك. عندي صفحة في الواتس أعرض عليها سلع كثيرة، بعضها معي وبعضها لا يكون مع العرض، فإذا قيل لي أحب أنه أراد أن نتوقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.